بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسار على نهجه واتبع أثره واستن بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا، علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اليوم عندنا أبواب مهمة جدا، لكن قد لا يتيسر التعليق على كل ما فيها، لكن على الإشارة تكفي. والمؤلف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من الأبواب السبعة السابقة وهي في بيان أن ناقض من نواقض التوحيد وهو الكفر بالله عز وجل، ومثل لذلك بعلم الغيب وادعاء علم الغيب لأنه كثير ومنتشر، وجعله في سبعة أبواب. ثم بعد ذلك يعني انتقل إلى الكلام على أعمال القلوب، تقل على الكلام على أعمال القلوب، فذكر من فيها عدة أبواب. الباب الأول المحبة، ثم بعد ذلك الخوف، ثم التوكل، ثم بعد الخوف قال نعم، ثم بعد ذكر التوكل في قوله باب وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ثم ذكر من أعمال القلوب الصبر، وهذه عدة أبواب في أعمال القلوب. ثم بعد ذلك ذكر من أعمال القلوب ما يقع، أو ذكر ما يقع في أعمال القلوب من الشرك، ذكر أن هناك أن الشرك يدخل لأعمال القلوب، ذكر عدة أبواب سنأتي إليها، لكن المقصود هو اختار هذه الأعمال من أعمال القلوب، وتعتبر هذه الأعمال من يعني أصول أعمال القلوب. وأهل السنة يرجعون أعمال القلوب إلى ثلاثة أعمال: المحبة وهي أصل الإيمان، المحبة وهي أصل الإيمان، بل أصل كل شيء، أصل كل عمل، أصل كل حركة وسكون يفعلها العبد فهي ناشئة عن المحبة. فإذا أحب شيئا عمل به أو سعى إلى حبه أو تكلم بذكره، ولذلك فأساس العبادات وأصل الإيمان هو المحبة كما سيأتي بيانه. والنوع الثاني من أعمال القلوب ما يقال الخوف، والمقصود بالخوف الخوف من عذاب الله عز وجل، لأن الله عز وجل بعث الرسل مبشرين ومنذرين، فالإنذار يجب أن يؤخذ على حقيقته، فيورث ذلك الخوف من الله عز وجل. وإذا خاف المرء أدلج، وإذا أدلج وصل. إذا خاف المرء من الله عز وجل أدلج، بمعنى عمل من الصالحات ما أمر الله سبحانه وتعالى به وانتهى عن المحرمات، وإذا فعل ذلك وصل إلى غايته. والنوع الثالث من أنواع أعمال القلوب الرجاء، الرجاء. والرجاء هو أن يرجو أن يعمل العمل يرجو ما عند الله، أن يعمل العمل يرجو ما عند الله من ثواب. فتحصل عندنا ثلاثة أعمال: محبة وخوف ورجاء. فهو يعمل العمل يرجو ما عند الله ويخاف عذابه، ويدفعه إلى ذلك حبه، ولذلك مثل الإمام أحمد رحمه الله تعالى لهذه الثلاثة أعمال بالطير، الطير الذي يحمله ما هو؟ جناحاه، والذي يوجهه يميناً أو شمالاً أو فوق أو تحت هو ذيله، فالذيل يحفظ له يوازن له طيران، والجناحان يحملانه يتفاوتان على يتناوبان على حمله. ولذلك إذا فقد واحد من هذه الثلاثة سقط الطير، وإذا فقدت أو فقد عمل من هذه الأعمال الثلاثة يعني قد يهلك العبد. فذكروا أن الخوف والرجاء هما الجناحان، والحب هو بمثابة ذيل الطائر، فهو الذي يوجهه وهو الذي يدفعه وهو الذي يتصرف فيه. وأما الخوف والرجاء فهما يوازنان عمل العبد، فلا يعني يبالغ في الرجاء حتى يصل إلى الأمن من مكر الله، ولا يبالغ في الخوف من الله حتى يصل إلى مرحلة القنوط، فيكون هناك توازن، والحب يدفعه إلى أن يصل إلى محبوبه، يصل إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك يقولون: من عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، لأنه يصل إلى درجة أنه يعني لا ينظر إلا إلى الخوف من الله عز وجل، وبالتالي فيشبه الخوارج يسمون الحرورية، لأنهم يرون إلى الذنوب ويعظمونها، ولذلك كفروا أصحاب الكبائر. قالوا: من عبد الله بالخوف فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجي، لأنه ينظر إلى جانب الرجاء ويترك العمل. ومن عبد الله بالحب وحده فقد تزندق، فهو زنديق، لأنه قد يغلو في الحب حتى يصل إلى يعني التعظيم المحرم. ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. ونظرا لأهمية أعمال القلوب عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأبواب، ولما لم يكن يمكنه أن يذكر ويأتي على أعمال القلوب، لأن أعمال القلوب كثيرة، اختار أهمها، فذكر المحبة، ثم ذكر الخوف، ثم التوكل، ولم يذكر الرجاء، ولعله اكتفى بذكر الخوف، لأن الخوف يقابله الرجاء. وكذلك ذكر باباً بعده وهو الأمن من مكر الله، والأمن من مكر الله يقابله أو هو الرجاء، يعني لا يأمن الإنسان من مكر الله عز وجل إلا إذا بلغ مرحلة يقول: أنا من أهل الجنة، وأنا من الذين يحبهم الله عز وجل، وقطعا الجنة هي لي، كما يفعل بعض الناس، يصل إلى درجة أنه يوقن بأنه من أهل الجنة وأنه ناج من النار. نعم، ينبغي للمؤمن أن يحسن الظن بالله عز وجل، لكن لا يأمن مكر الله، ولا يظن أن النار إنما خلقت للكافرين فقط، بل حتى المؤمنين قد توعد المقصرون منهم بالنار وبالعذاب، ولذلك يجب أن يخافه ويرجوه. الباب الأول من هذه الأبواب هو باب في المحبة، أو باب المحبة، والمحبة شأنها عظيم وأمرها جلل، و من أفضل من تكلم في هذا الباب ابن القيم رحمه الله تعالى، له كتاب اسمه المحبة، وكذلك لشيخ الإسلام له كتاب اسمه روضة المحبين، وشيخ الإسلام له كتاب اسمه المحبة، وقد أفرد لها فصلا في مدارج السالكين، فحري بطالب العلم أن يقرأ هذه الكتب، وإن عجز عنها فليقرأ مدارج السالكين. نعم، نقرأ الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله، الآية. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يكذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. قال: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لم يذكر المؤلف عنوانا لهذا الباب كعادته، يستدل أحيانا بالآيات، لأن الآية ظاهرة في أنه يريد أن يتكلم عن المحبة، وهذه الآية أصل في باب المحبة، حيث أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها أنواع الحب أو أنواع أو درجات الحب، وكذلك ذكر فيها أصناف المحبين. فقال: ومن الناس، أي بعض الناس، من يتخذ من دون الله أنداداً، الند هو المثيل والظهير والشبيه، يحبونهم كحب الله، يحبونهم. المحبة تعريفها هو ذكرها، كما قال ابن القيم، تعريفها هو ذكرها، فليس هناك أفضل من أن يقال المحبة، مهما عرفتها فإنك لن تصل إلى حقيقتها وإلى كنهها وإلى مدلول هذا الاسم، فيقال المحبة، وبذلك تكون يعني واضحة. لكن سيأتي شيء من ما يتعلق بلوازمها وأحكامها. قالوا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، أندادا طبعا يعبدونهم من دون الله، يحبونهم كحب الله، يحبونهم، فسر العبودية بالمحبة، لأن اتخاذ الند هو اتخاذ المثيل، والمثيل إنما يكون في العبادة، وذكر من العبادة هنا المحبة، فدل هذا على أن أصل العبادة هو المحبة، أن أصل العبادة هو المحبة، لأن العابد إيش الذي يدفعه إلى عبادة ربه؟ ما الذي يدفعك إلى أن تصلي وتصوم وتتصدق وتحج وتعمل الصالحات وتبتعد عن النواهي؟ هو حب الله عز وجل، وحب وما يتبع ذلك من لوازم ثوابه، فإن من أحبه الله أثابه. فيعني هنا، ولذلك هنا ذكر المحبة، فقال: يحبونهم كحب الله. الكاف كاف المساواة، أي يحبون آلهتهم وأندادهم وأصنامهم محبة مساوية لمحبة الله. وحب التسوية إيش حكمه؟ شرك أكبر. يقول الله عز وجل عن المشركين أنهم في النار، يقول: تالله إن كنا لفي، يخاطبون أصنامهم ومعبديهم، يقول: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين. نسويكم أي نجعلكم مساوين لله عز وجل في العبودية والتأله. فهنا أيضا مساواة لهذه الآلهة بالله سبحانه وتعالى في المحبة. والمعنى أن المشركين أو أن هؤلاء المشركين يحبون أندادهم محبة مساوية لمحبة الله. ثم قال عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله أشد حبا لله ممن؟ تحتمل احتمالين، أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم، أو يكون المعنى أشد حبا لله سبحانه وتعالى من محبة المشركين لله، والأول هو الأرجح والأقرب، وقد اختاره شيخ الإسلام. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر في الأول قال من الناس من يتخذ من دون أندادا يحبونهم كحب الله، حب جعلوا محبة الله محبة الله مساوية، جعلوا محبة الأنداد مساوية لمحبة الله، إذن هم يحبون أصنامهم حبا عظيما حتى ساووا به محبة الله. أما المؤمنين فإنه ليس هناك عندهم حب إلا لله، حبهم كله لله جل جلاله. والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين لأصنام، لأن العابد إنما يعبد معبوده حبا. وهنا قوله يحبونهم كحب الله ذكر محبة التسوية، وهذا نوع من أنواع الشرك في المحبة، وهو شرك أكبر. ثم يأتي فوقه أنواع من الشرك، ويأتي أيضا أقل منه ودونه أنواع. فأما الذي الأنواع التي فوقه فمن يحب إلهه ومحبوبه أشد من حبه لله، يعني يحب الله عز وجل لكن محبوبه عنده أشد حبا، هو أشد حبا لمعبوده لمحبوبه أكثر من محبته لله عز وجل. وهذا أيهم أعظم، هذا ولا الأول؟ هذا أعظم، أعظم من الذي يحب محبة مساوية، هذا يحب محبوبه محبة أعظم من محبته لله، وهذا كفره أعظم شركه أعظم. وهناك ما هو أعظم من هذين، وهو أن يحب محبوبه لا غير، أنه يحب محبوبه، ليس في قلبه حب إلا لمحبوبه فقط، يحب من دون الله، وهذا كفر من أعظم أنواع الكفر، اللي هو شرك ليس فوقه شرك، يعني تجاوز شرك المشركين. المشركين يحبون الله، لكن الشرك عندهم أنهم أحبوا معه غيره، ولذلك المشركين يعبدون الله، المشركين يعبدون الله ويعرفون ربهم سبحانه وتعالى ويعملون العمل لله عز وجل، لكنهم أحياناً أو في الغالب أنهم يجعلون أيضاً هناك عبادات وأعمال لغير الله مساواة بالله عز وجل. أما هذا فلا، لا يعرف إلا محبوبه. هذه إذن ثلاث درجات أو ثلاثة أنواع في من الشرك في المحبة. هناك ما هو أقل منها، وهو من يحب الله عز وجل ويحب محبوبه، لكن محبته لله أعظم من محبته لمحبوبه، إلا أنه قد يعني يقدم محبوبه على على على على محبته لله عز وجل في بعض أحيانه، في بعض أحيانه، وهو بحسب تقديمه هذا يكون قربه من الله أو بعده، ويكون إيمانه وتوحيده أو يكون معه ما معه من الشرك. والمحبوبات كما تعلمون كثيرة، ولذلك المرء قد يعني يقدم محبوبات نفسه على محبوبات ربه سبحانه وتعالى في أحيان كثيرة، وقد يقل ذلك وقد يكثر، فبقدر ما يوجد معه من محبة غير الله وتقديم محبوبات هذا المحبوب على محبوبات الله، بقدر ما يكون معه من الإيمان والتوحيد، وبقدر ما يكون يقل بقدر ما يقل يكون أيضا توحيده وإيمانه. ولذلك المرء يستطيع أن يعرف أين مكانه من المحبة، أين مكانك من المحبة، انظر إلى إقبالك على الطاعة وتركك للمعصية، وبقدر ما مع العبد وإقباله على المعاصي يدل هذا على أنه على خطر. ولذلك ينبغي للمؤمن دائما أن يكثر من إيش؟ من التوبة والاستغفار، فإنها تمحو الذنوب. ولا يقول أنا ليس لي ذنب، لا، هذا النوع من الذنوب يكون خفيا، ولذلك يحتاج إلى استغفار دائم، يحتاج إلى استغفار دائم. نعم، هذه الآية دلت على أن الموحدين المؤمنين الكمل الخلص محبتهم ليست إلا لله جل جلاله، ودلت أيضا على أن من قدم أن من أحب غير الله مع الله فقد أشرك، فقد أشرك شركا أكبر. أما الآية، طبعا المقصود بالمحبة المحبة الشركية، لأن المحبة أنواع، مقصود بالمحبة المحبة محبة العبودية، محبة الذل، محبة الخوف، محبة الرجاء، محبة الإنابة، محبة الاستكانة، المحبة التي تورث العبودية لله عز وجل، هذه المقصودة هنا، وليس المقصود المحبوبات الأخرى، يعني محبة المحبوبات. طبيعي أن الإنسان يحب الطعام ويحب الشراب، مأكل والمشرب، هذه محبة طبيعية. وأحيانا مثلا يحب صاحبه ويأنس به ويطمئن إليه، وهذه تسمى محبة أنس. والشريكين يحب أحدهما الآخر، شريكين في دراسة أو شريكين في تجارة أو صناعة أو غيرها، يحبون بعضهما لهذه أو لهذا العمل الذي يقومون به، هذه تسمى محبة شراكة. وقد تكون أحيانا محبة لأجل النسب، محبتك لوالديك ولإخوانك ولأقربائك ولبني جنسك، هذه محبة طبيعية لا تدخل معنا. لكن هناك محبة للمخلوق تدخل في هذا، وهي محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبة الأخ لأخيه محبة تقرب إلى الله عز وجل. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال يعني لا يؤمن أحدكم حتى يكون حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذه محبة أيضا تقرب لله عز وجل، يتقرب بها العبد لله سبحانه وتعالى. ويجب أن تكون، وسيأتي الكلام عليها وكيف تكتوزن. فإذن هذه أنواع المحبوبات، والمقصود هي محبة العبودية. الآية الثانية، طبعا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى يعني أمور كثيرة فيما يتعلق بالمحبة، في أهميتها ومنزلتها ومكانتها والأسباب الجالبة لمحبة الله، كيف يعني تصل إلى محبة الله عز وجل، كيف تنمي محبة الله عز وجل في قلبك. وإذا أدعوكم إلى يعني قراءة مدارج السالكين أو تهذيب مدارج السالكين. أما الآية الثانية، قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هنا ماذا ذكر الله عز وجل؟ ذكر الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة، وذكر سبحانه وتعالى الأموال والتجارة و المساكن التي هي البيوت وغيرها، ويقاس عليها غيرها من المحبوبات، وهذه كلها محبوبات دنيوية، محبوبات دنيوية. هل يذم من أحب؟ لا يذم إلا إذا أخل بالضابط، قال أحب إليكم من الله ورسوله. إذن إذا قدم العبد هذه المحبوبات على محبوبات الله، فمعنى ذلك أنه قد عرض نفسه للوعيد، وهذا نوع من الشرك الأصغر، نوع من الشرك الأصغر. وهذا من حسن ترتيب المؤلف، فإنه بدأ بآية البقرة، آية البقرة في الشرك الأكبر، وآية التوبة هنا في الشرك الأصغر. والمرء يعني ينبغي أن يتنبه، حتى لا يقع في أحدهما. ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى هنا لم يذكر عقوبة، سكت، لكنه جاء بوعيد وتهديد، وهذا الوعيد مخيف، هذا الوعيد مخيف، لأنه سكت وقال تربصوا. إيش معنى تربصوا؟ أي انتظروا، انتظروا. لو جاء شخص أخطأ، إنسان خطأ عند كبير أو عند وزير أو غيره، ما قال له انتظر، سترى، إنه يكون أعظم في خوفه ممن لو ذكر عقوبة، ممن لو قال سأعاقبك كذا، سأسجنك أو سأضربك، لأنه سيعرف ينتهي الأمر، ينتهي الخوف. لكن كونه أطلق، هذا أمره عظيم، ويدل على أن هذا الذنب عظيم. فالله عز وجل لا يطلق من هذه الإطلاقات إلا على ذنب عظيم، فدل على أن هذا من الذنوب العظيمة، فينبغي للمؤمن أن يحذره، ينبغي للمؤمن أن يحذر هذا. وقد جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا. والناس ينقسمون في محبتهم لله سبحانه وتعالى إلى أربعة أقسام: الذين يحبون ما أحبه الله سبحانه وتعالى وأحبه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويبغضون ما أبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس عندهم حب ولا بغض سوى ذلك. الذين يحبون الله عز وجل ويحبون رسوله ويحبون ما أحبه الله سبحانه وتعالى ورسوله، وليس عندهم حب غير ذلك، ليس عندهم حب ولا بغض لغير ذلك. يعني يحبون ما أحب الله ويبغضون ما أبغضه الله سبحانه وتعالى. لذلك تجد هؤلاء يبادرون في الأمر، ومن أشد الناس حذرا من المخالفة. وهذه كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: منزلة الخليلين، أو حال الخليلين، لأنه لا يكاد إنسان يسلم من أنه إيش يخالف في وقت من الأوقات. والله عز وجل جبل بني آدم على المعصية، على المخالفة. ليش؟ ليرجعوا، ليتوبوا، ليجددوا عباداتهم، وليحدثوا عبادة جديدة. ولذلك من صفات المؤمن، ليس المؤمن الذي لا يعصي ولا يقع في الذنب، وإنما المؤمن الذي إذا وقع ذكر الله فتاب واستغفر، تاب واستغفر، كما قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه في المؤمنين ليست في الكافرين، هذه الآية في المؤمنين. القسم الثاني: المتبعين لأهوائهم، فلا يحبون إلا ما تحبه أهواؤهم، ولا يأتمرون إلا بما تأمرهم به أهواؤهم، وهؤلاء شرار الخلق عند الله. المتبعين لأهوائهم، فلا يحبون إلا ما تحبه أهواؤهم، ولا يبغضون إلا ما تبغضه أهواؤهم، وهؤلاء شرار الخلق. وذلك تجدهم يأتمر بأمر نفسه فقط، وليس هناك عنده شيء أحب من نفسه، ليس هناك عنده شيء أحب من نفسه. وذلك تجده لا يبالي ارتكب ذنبا أو ظلم أحدا أو فعل أي معصية، لا يبالي، أهم شيء أنه إيش يفعل ما تريده نفسه. وهذا كثير من الناس على هذا النحو، كثير من الناس على هذا النحو، حتى وإن كان عنده نوع من العبادات، إن العبادة إذا لم تمنعه عن معصية الله عز وجل وتمنعه عن مثل هذا فإنها قد لا تنفعه، لا تنفعه. القسم الثالث الذين يعني يريدون تارة إرادة يحبها الله وتارة إرادة يبغضها الله، يعني عندهم حب لله وعندهم أحياناً تضعف نفوسهم فلا تستطيع أن تدفع المعصية، فهؤلاء يعني يريدون تارة ما يريده الله وتارة يريدون إرادة يبغضها الله عز وجل، وهؤلاء أكثر المسلمين على هذا النحو، أكثر المسلمين على هذا النحو، لذلك تجدهم يطيعون ويعصون ويريدون أحياناً محبوبات الله وأحياناً غيرها. القسم الرابع الذي يخلو من المحبتين، يخلو من الإرادتين، لا هو يريد ما يحبه الله ولا هو يريد إيش ما يهواه، ما تهواه نفسه أو غيره، ليس له إرادة، ليس له إرادة معينة، ولذلك لا تجده له مسلك واضح، كل يوم له حال، وهذا قد يقع لبعض الناس لكنه ليس كثير، هذا قد يقع لبعض الناس لكنه ليس كثير. الآية واضحة في الدلالة على أن من قدم هذه المحبوبات على محبوبات الله سبحانه وتعالى فقد وقع في الشرك، لكن أي شرك؟ الشرك الأصغر، الشرك الأصغر. طيب هل يمكن أن يصل إلى الشرك الأكبر؟ نعم. كيف؟ الذي لا يقع في نفسه إلا حب هذه المحبوبات، فمن أجلها يحب ومن أجلها يبغض، من أجلها يوالي، من أجلها يعادي، وليس في قلبه محبة لسوى هذه المحبوبات، هذا نوع من الشرك الأكبر مثل الأول، بل قد يكون أعظم، لأنه قد يخلو قلبه من محبة الله ومحبة دينه، ولذلك تجده لا يبالي بدين الله عز وجل ولا يلتفت إليه حتى وإن انتهكت محارم الله عز وجل أو ترك الناس دين الله فإنه لا يبالي. قال ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة، نعم، الحلاوة الطعم الطيب الذي يجده الإنسان في فمه إذا ذاق شيئا حلوا، والحلو محبوب، الحلو محبوب ومرغوب للناس كلهم، ما في أحد ما يحب الحلو إلا إنسان قد يكون شاذا، وإلا كل الناس يحبون الشيء الحلو. فشبه هنا حلاوة الإيمان بحلاوة الحلاوة التي يجدها الإنسان في فمه عندما يذوق حلا حلوا. طيب هل للإيمان حلاوة؟ نعم. ما هي حلاوة الإيمان؟ حلاوة الإيمان هي الشيء الذي يجده الإنسان من الطمأنينة والراحة والسعادة التي لا منتهى له في نفسه، يتذوقه، ولذلك تجده يتذوق الطاعات كما يتذوق الإنسان الطعام، ويتلذذ بالطاعات كما يتلذذ الإنسان بطعامه وبشرابه وبمحبوبه، فيجد لذلك حلاوة. وهذا يعني يجب على طالب العلم أن يسعى إلى تحصيلها، ومن لم يعني يحصلها فلينتبه لنفسه، لأنه ما بلغ مبلغ الإيمان الذي يجب أن يكون عليه طلبة العلم، ويجب عليه أن يكون المؤمن. ومن ذاق هذه الحلاوة في الدنيا واستمر عليها فإنه قطعا سيذوق حلاوة الآخرة. ثلاث، ما هي الأسباب الجالبة لهذه الحلاوة؟ قال أولا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذه المنزلة فيها صعوبة. نعم كلنا نحب الله، وكل المسلمين يقولون نحن نحب الله، لكن لما ادعى قوم محبة الله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله إيش؟ فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوني في كل ما أقول، في كل ما آمر وأنهى، ولذلك بقدر ما معك من الامتثال بقدر ما يكون معك من الإيمان، وبقدر ما يكون معك من الامتثال حقيقة تأتي به على وجهه وتمامه بقدر ما يكون معك من الإيمان من هذه الحلاوة. لذلك ليش بعض الناس يتلذذ بعبادته بينما قد لا نجد ولا نشعر، أحيانا تصلي الصلاة ولا تشعر بلذتها، بل أحيانا الإنسان يعني ينتظر متى تنتهي هذه العبادة، فهذا يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى مراجعة. إذن أن يكون الله جل جلاله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذه منزلة من منازل محقق التوحيد، فإنهم سلموا من الشرك الأكبر إنهم ما يحبون مع الله أحدا، وأيضا سلموا من الشرك الأصغر لا يقدمون محبوباتهم على محبوبات الله. وهذا أيضا من حسن صنيع المؤلف رحمه الله تعالى، حيث أتبع الحديث بالآية السابقة آية التوبة، لأنها ثمرة من ثمرات التوبة أن يوجد حلاوة الإيمان له، من ثمرات الآية التي ذكر الله عز وجل في سورة التوبة. أي الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. طبعا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أولا محبة الله عز وجل محبة لذاته، محبة الله هي محبة لذاته، وليس ولا يوجد في الوجود شيء يحب لذاته إلا الله، لا يوجد شيء تحبه لذاته إلا الله. طيب والمحبوبات التي تحبها كلها لغيرها؟ طيب أنت تحب الطعام ليش؟ هل لذات الطعام؟ لا، لأنه يدفع عنك الجوع. تحب المال ليش؟ لأنه يدفع عنك العطش. أنت تحبه لغيره، فكل محبوب أنت أحيانا تحب أيضا صديقك ليش؟ لأنك تأنس به، لا تحبه لذاته لشخصه. وذلك حتى المحبة التعبد التي أمرنا بها، محبة المؤمن للمؤمن، ليست محبة لذاته، بدليل أن هذا الشخص لو كان كافرا فإنك يجب عليك إيش؟ أن تبغضه، لكن لو أسلم انقلب بغض إلى إيش؟ حب، ولو كان حب محبة لذاته ما انقلب، لكنك أحبته لأنه أطاع، لأنه اهتدى، فمحبتك له لله، وكذلك محبتنا لنبينا عليه الصلاة والسلام ليست محبة لذاته عليه الصلاة والسلام، لكن محبة لأن الله اتخذه رسولا، ولأن الله عز وجل أمرنا بأن نحبه محبة أعظم من محبة أنفسنا ومحبة والدينا، فكان حبنا له عليه الصلاة والسلام تقرب إلى الله، قرب لله عز وجل، من أفضل أنواع القرب، بل إن الإيمان لا يكمل إلا بمحبته. لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن نفى الإيمان عمن لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فإذن هنا محبة، هذا الفرق بين محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يخلط بينهما، وكثير من الناس خلط بين المحبتين، فغلى في محبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتقل إلى أن جعل محبة النبي صلى الله عليه وسلم كمحبة الله، ولذلك عبده وسأله استغاث به ودعاه من دون الله، وهذا خلط في المحبتين. والله عز وجل فرق بين محبة الله ومحبة رسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين محبة الله ومحبة رسوله، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رب الصحابة على هذا، على أن يحبوا الله عز وجل وأن يفرقوا بين محبته ومحبة الله جل جلاله. ولذلك تمثل هذا في مواقف عديدة في سيرة الصحابة رضوان الله عليهم. الخصلة الثانية قال أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه لماله ولا للونه ولا لشكله ولا لجنسه، وإنما يحبه لله. فلا إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا لا ينظر إلى ألوانكم ولا إلى صوركم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. وكذلك قال الله عز وجل نعم يعني التفريق، جعل الله عز وجل الفرق بين المؤمن والمؤمن هو التقوى. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، المحبة لله وفي الله هذه عبادة لله عز وجل، ولذلك نحن نحب بعضنا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك وجدت الألفة بين المسلمين، ولو يعني عمل المسلمون على إظهار هذا النوع من العبادة لما وجد بغض ولا حقد ولا حسد ولا نهب ولا سلب ولا اعتداء. فإنك إذا أحببت المؤمن أديت حقه وحفظت حقه، بل إن المؤمن يجب أن يكون المؤمن يعني يحبه كمحبة نفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أينا بلغ هذا المبلغ؟ كلنا نحب أنفسنا أكثر من غيرنا، هذا الواقع ولا لا؟ لكن إنسان يسعى إلى أن يطوع نفسه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذه أدنى المنازل. لكن تجد أن في التاريخ في سيرة الصحابة تجد أنهم بلغوا أن يحب المؤمن أخيه المؤمن أكثر من محبته لنفسه، ولذلك يقدمه على نفسه. يوجد الإيثار ويوجد أيضا الاحتساب بأن بعضهم يخدم بعض ويقدم عليه في طعامه وفي شرابه، بل يقتسم ماله أحيانا لأخيه ويعطيه من ماله لله عز وجل. فهذه مرحلة من مراحل الإيمان، وهي مرتبطة بتحقيق التوحيد. فمحقق التوحيد يجب أن يكون تجاوز هذا. قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ذكر الله عز وجل، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حق الله عز وجل وحق النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق المؤمنين، وربطها بالإيمان. ثم هنا ذكر الولاء والبراء. أن يكره أن يعود في الكفر كما إذا بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهذا معنى قولك لا إله إلا الله، لا إله. أنت تكره الكفر وتكره الفسق والعصيان كراهة شديدة. لماذا؟ لأن الله يبغضه، فأنت تبغض كل معصية وتبغض كل كافر وكل كفر وكل ظلم تبغضه في نفسك. حتى وإن ارتكب الإنسان بعض هذه الذنوب يجب أن يبقى مبغضا لها، وإلا لا يبقى في قلبه شيء من الإيمان، لأن من استحل المعصية كفر. فدل هذا على أن هذا النوع هذا الأمر يعني من مكملات الإيمان، وأنه لا يكمل الإيمان ولا يجد المرء حلاوة الإيمان إلا بهذا. ويرجع هذا كله إلى تحقيق لا إله إلا الله. فمن حقق لا إله إلا الله وجدت عنده هذا الشيء. وتلاحظون أن مثل هذه الحديث يجب حقيقة أن تنشر، ويجب أن يعني تدرس، ويجب أن تبين للناس، لأنها الناس بحاجة إليه، وهي يعني هي حياة وسلوك لحال المؤمنين، وفيها من التكافل الاجتماعي، وفيها من نشر المودة والمحبة بين المسلمين التي هم بشد الحاجة إليها، وفيها نشر التعاون بينهم والتآخي. وهذا الناس كلهم حياتهم لا تقوم إلا على هذا. لا نبحث عن الكتب الغربية في قضية التربية والتوجيه وننسى ما عندنا من هذه الكنوز العظيمة. قال وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخر. لا يجد هنا، قال لا يجد أحدا حلاوة الإيمان وفي الأولى جزم قال ثلاث من كن فيه. ثم هنا حديث ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تناله ولاية. هذه قاعدة في قضية الإيمان وفي قضية التعامل مع الآخرين. الحب والبغض، كل إنسان عنده حب وبغض، لكن يجب أن يكون هذا الحب موزون بأمر الله. يقول: من أحب في الله وأبغض في الله. إذن لا يجوز لك أن تحب على هواك وتبغض على هواك، فليس لك أن تحب من راقت نفسك له أو كان من لونك أو جنسك أو قريب من أقربائك، تقدمه على في الحق، يعني تقدمه في الباء في الحق وتتميل إليه مع أن الحق مع غيره. فيجب أن يكون محبوب الله عز وجل هو الميزان في قضية الحب والبغض، التعامل مع الناس، فأنت تزن الناس بمحبة بميزان الحب والبغض، والحب والبغض هنا موزون بميزان الطاعة والمعصية، فتحبه بقدر ما معه من الطاعة وتبغضه بقدر ما معه من المعصية. وهذا هو اعتقاد أهل السنة في هذا الباب. فأهل السنة لا يحبون حبا مطلقا ولا يبغضون بغضا مطلقا، وإنما يحبون الشخص بقدر ما معه من الإيمان ويبغضونه بقدر ما معه من الإيمان. لكن نحن أحيانا إذا حب الإنسان حب جملة، وإذا أبغض أبغض جملة، هذا غلط. فالواجب أن يكون الميزان هو هذا. ثم قال: ووالى في الله وعاد في الله. أيضا الولاء والبراء يجب أن يكون موزونا بميزان الإيمان بميزان الطاعة. فأنت تبغض الكافر ليش؟ ليس لأنه فلان من الناس، وإنما تبغضه لكفره. وتحب المؤمن ليش؟ تحبه لإيمانه لا لشخصه، لأن الخلق ليس إلينا وليس إليك، لست أنت الذي خلقت نفسك أو أنك شورت واستشرت في خلقك، أنت وجدتها كنفسك قد خلقت طويلا قصيرا من البلد الفلاني، ما ليس لك علاقة في قضيتنا. وكذلك الكافر نفس الحكاية، فالخالق واحد. إذن فلا يمكن أن يكون الميزان على شيء هو من فعل الله فقط، يجب أن يكون للعبد دور، ودور العبد هنا هو فقط في الإيمان والكفر، الطاعة والمعصية. فالولاء والبراء موكول بهذا. قال: ولن يجد عبد طعم الإيمان مثل حلاوة الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. المحك ليس بكثرة الصلاة والصيام، وإنما المحك فيما وقر في القلب في أعمال القلوب. وإذا صلح القلب صلحت العبادات، إذا صلح القلب صلحت الأعمال. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، دائما ما تتقرب من الشخص أو كثير من الناس لا تكون علاقاته مبنية على الحب في الله والبغض في الله، وإنما مبنية على المصالح. فلان صاحب مصلحة، فلان منصب أو جاه أو عنده مكانة أو ممكن أنا أستفيد منه، إذن أنا أحسن العلاقة معه وأقوي العلاقة معه. ليش؟ لأني قد أحتاجه في يوم من الأيام. لذلك تجدون أصحاب المناصب والكراسي الناس حولهم كثير، لكن إذا ترك الكرسي يبحث عن هؤلاء ما يجد أحد. أين ذهبوا؟ لأنه أصلا ما اجتمعوا عليه إلا للمصلحة، لمصلحتهم هم لا لمصلحته هو. ولذلك لا تجد أحد ينصحه، تجدهم يتحدثون بما يريد ويقولون ما يريد ويفعلون ما يريد. ليش؟ لأنهم هم يريدون مصلحته، يريدون أن يأخذوا منه لا يريدون أن يعطوه. فلا تجد أحد يعني يفعل ما يجب عليه فيما أوجبه الله سبحانه وتعالى. فلا يكون حبه لله ولا بغضه لله ولا ولاؤه لله ولا عداؤه لله، وإنما لنفسه لمصلحته. فإذا كانت في زمن ابن عباس رضي الله عنه الناس لا يتآخون إلا للمصالح، فإذا ذهبت المصالح ذهبوا، فكيف بالأزمنة التي جاءت بعده؟ فكيف بزماننا؟ وإذلك لو تدبرت يعني علاقات الناس اليوم أكثرها على المصالح، عندي لك مصلحة إذن أنا أتقرب، وإذا كان لي عندك مصلحة أنا أتقرب إليك، لكن إذا انتهت المصلحة قد لا تراني. هذا الواقع. قال: وذلك لا يجدي على أهله شيئا، أي لا ينفع أهله في الآخرة، لأن النفع هو نفع في الآخرة وليس الدنيا. نعم الدنيا قد تحصل على مصلحتك منه، لكن هذه المصلحة تنتهي، هذه المصلحة تنتهي، فلا خير فيها. فالشيء الذي يفنى لا تنظر إليه، وإنما انظر إلى الشيء الذي يبقى. وقال ابن عباس في قول الله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب المودة، أي المحبة، هذه المحبة التي المزعومة التي كانت في الدنيا، يبحث الشخص عن محبوبه في الآخرة فيكون هو من ألد أعدائه، ألد أعداء، بل إذا قابله قد يأخذ ما معه من حسنات وقد يعطيه ما معه من سيئات، نسأل الله السلامة. وذلك قال عليه: وتقطعت بهم الأسباب، أسباب المودة والمحبة. ومن هنا يجب أن تكون محبتنا لمن، وولاؤنا لمن، وبغضنا لمن، وعداؤنا لمن، هو كله لله. فإذا استكمل الإنسان هذا فقد وجد حلاوة الإيمان، والله أعلم. فيه مسائل، فيه مسائل: الأولى تفسير آية، تفسير آية البقرة. نعم، تفسير كما تقدم يقصد المؤلف إيش؟ الاستدلال بالآية، وجه الدلالة من الآية على الباب. نعم. الثانية تفسير آية براءة. نعم. الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. طبعا هذا إيمان واجب ولا مستحب؟ هذا إيمان واجب، التقديم هذا واجب، واجب يعني إذا نقص ينقص الإيمان وليس مستحبا، لأن المستحب قد لا يتأثر كمال الإيمان الواجب بانتفائه، وقد لا يؤاخذ الإنسان على عدم وجوده. نعم تنقص مرتبته ومنزلته لكنه لا يؤاخذ، لكن هذا يؤاخذ، إذن هو واجب. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى لا ينفي الإيمان في الكتاب، لا ينفي الإيمان إلا لانتفاء أمر واجب أو ترك أمر محرم، يعني أو فعل أمر محرم. ولا يمكن أن تجد نفي في الكتاب والسنة للإيمان على أمر مستحب أبدا، وإنما ينفى الإيمان لانتفاء واجب، وهذه قاعدة في هذا الباب، باب الإيمان. نعم. الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، يعني ليس دائما إذا نفي الإيمان دل على أن هذا الشخص قد خرج من دين الله، لا، لأنه يربط الإيمان بالواجب الذي لو تركه يعاقب يستحق العقاب، وقد يربط بالشرك والكفر، فهو بحسبه، لكن الغالب أنه يربط ب يعني يربط بهذا وهذا. نعم. الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. نعم، وأيضا من طرق إيجادها أن تسأل الله عز وجل، تسعى إليها يعني تبذل الأسباب الموصلة إليها وتدعو الله عز وجل. السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها، المذكورة في الحديث. نعم. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. نعم. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب. نعم. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، لكن لا ينفعه، لا ينفعه، لا ينفع إلا الحب الخالص. كل الناس يحبون الله، كل الناس يحبون الله، حتى الكفار تجدهم يحبون الله، لكن محبة إيش؟ شركية. فالمحبة هذه لا تنفع حتى تكون خالصة. نعم. العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه، لأنه قال في نهاية الآية، آية براءة، ذكر ثمانية أمور، فقال بعدها فتربصوا، فجاء وعيد كما تقدم. نعم. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. وهذا وجه استدلاله في الآية الأولى آية البقرة. نعم. باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا الباب عقد المؤلف رحمه الله تعالى أيضا لنوع آخر من أنواع القلوب وهو الخوف. الخوف والخوف أيضا على أقسام، والمقصود بهذا خوف السر. خوف السر هو الذي يكون عبادة، بمعنى أنه يخاف من غير الله سبحانه وتعالى من وثن أو من صنم أو من طاغوت أو من جائر أو من ظالم، يخاف في سره أن يضره وأن يطلع عليه. وذلك حتى عند بعض المتصوفة تجد أنهم يخافون من الولي وهو في بيته قد أغلق 7 أبواب على نفسه، ويظن أنه يطلع عليه ويسمع ما يقول. هذا نوع من هذا خوف السر، والمقصود به هنا هو خوف السر، خوف العبادة، خوف التعظيم، خوف الخضوع، خوف أنه يعتقد أنه يطلع على أحواله وأنه يسمعه ويراه. ونعلم أن الله وحده هو الذي يعلم ما تخفي، يعلم سرائر النفوس وما تخفيه الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذه من خصائص الله. وأما غيره من الخلق فإنه لا يعلم ما في صدرك، لا يمكن أن يعلم ما في صدرك. نعم. وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية. وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إنا من ضعف اليقين أن تردي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. نعم. عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. هذا الباب كما ذكرت آنفا أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكره في نوع آخر من أنواع أعمال القلوب وهو الخوف. تقدم الكلام على الخوف، والخوف من أجل العبادات، ويقصد بذلك خوف التعبد، الخوف من الله عز وجل تقربا وإنابة وخضوعا وإجلالا وتعظيما، هذا الخوف المقصود. وإلا الخوف الطبيعي الذي يكون الإنسان يخاف من ظالم أو يخاف من أسد أو يخاف من هذه، من الخوف الطبيعي الذي لا يذم صاحبه، لكنه إلا في حالة إذا يعني غلب عليه وأصبح يعني جبانا فإن هذا يذم، لكن كون يخاف خوفا طبيعيا ويعمل الأسباب التي تدفع هذا الخوف عنه فهذا لا إشكال فيه، وليس هذا مقصود في هذا الباب. وإن المقصود بهذا الباب الخوف التعبدي، خوف من الله عز وجل، خوف التعظيم والتأله، خوف أنه يعلم ويطلع على أسراره وأحواله فيحاسبه، وذلك يخشى الله عز وجل في السر والعلن، ويكون خوفه من الله سبحانه وتعالى في السر كخوفه من العلن في العلن. وهذه مرتبة أيضا من مراتب الإيمان، وقد لا يحققها كثير من الناس. فالواجب على العبد أن يسعى لتحقيقها، خصوصا وأن الله سبحانه وتعالى أكد عليها في غير ما آية، فقال الله عز وجل في وصف المؤمنين إن الذين هم من خشيته مشفقون، وقال عز وجل يخافون ربهم من فوقهم، وقال عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال فإياي فارهبون، وقال فلا تخشوا الناس واخشوني إن كنتم مؤمنين. والآيات في هذا كثيرة. فإذا هذا النوع من أنواع أعمال القلوب هو يعني من أجل العبادات المكملة للإيمان. وما علاقته بالتوحيد؟ نعم، إنه عبادة، أن هذا النوع من الأعمال عبادة، فمن صرف لغير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك. وهي أيضا على نوعين، صرفها لغير الله عز وجل على نوعين، إما أن يكون شرك أكبر أو شرك أصغر. الشرك الأكبر أن يكون خشية لله وتعظيم، أن يكون تعظيمه لغير الله عز وجل وخشيته من الله عز وجل مثل خشيته لغيره، أعني خشية التعبد والتأله والتعظيم، أو تكون خشيته وتعظيمه وخوفه من غير الله عز وجل أشد من خوفه من الله عز وجل، وذلك هو يأله غيره ذلا وخوفا وخشية وتعظيما ما لا يصرفه لله عز وجل، وهذا أيضا أشد من الأول. وقد يكون من الخلق من ليس في قلبه شيء من الخوف من الله، وإنما فقط هو يخاف من معبوده ومألوهه فقط. ودون ذلك كله قد، وهذه طبعا المراتب الثلاث كلها من أنواع الشرك الأكبر. وأما هل يكون شركا أصغر؟ نقول نعم، وهو ما يقع من بعض العباد أنه يعني يقدم الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف من المخلوق، يقدم الخوف من المخلوق في بعض الأحيان على خوفه من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال عز وجل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. فبعض الناس قد كما قال عز وجل من الناس من يتخذ من دونه، وكما يعني قال عز وجل يخشون الناس كخشية الله، وقد يخاف الإنسان من غير الله يعني خوفا أكثر من خوفه من الله عز وجل. لكن المقصود أن الإنسان أحيانا قد يترك طاعة الله عز وجل خوفا من فلان من الناس، أو يترك النهي عن المنكر أو إظهار شعيرة من شعائر الإسلام خوفا من فلان من الناس، فهذا نوع من الخوف المذنب، بل قد يكون بل هو نوع من أنواع الشرك في باب الخوف، في باب الخوف. وهنا تظهر مناسبة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الباب في كتاب التوحيد. والكلام في الخوف مثل الكلام في المحبة كما في الباب السابق، ولذلك ورد عن السلف رضوان الله عليهم آثار في قضية الخوف، يعني تدل على أنه فعلا فهموا معنى الخوف من الله عز وجل. ومن ذلك ما قاله أبو سليمان، يقول ما خالف ما فارق الخوف قلبا إلا خرب، ما خالف ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. وقال إبراهيم بن سفيان إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. طبعا الخوف من الله عز وجل، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه، يخوف أولياء. إنما ذات حصر ذلكم الشيطان، الشيطان اسم جنس يدخل فيه الشيطان الأكبر ويدخل فيه شياطين الإنس والجن، يخوف أولياءه أي يخوفكم بأوليائه. طيب إيش الموقف؟ قال فلا تخافوهم وخافوني، ثم قال إن كنتم مؤمنين، فعلق وجود الخوف من الله عز وجل الذي هو أعظم من الخوف من أولئك، علق وجود الإيمان بوجود الخوف من الله عز وجل وعدم الخوف من أولئك، فدل هذا على أن هذه مرتبة من مراتب الإيمان ومراتب تحقيق التوحيد، وأن من أخل بها فقد أخل بشيء من الإيمان ونقص توحيده بحسبه. أما يعني قد أحيانا يعني يتعارض الخوف مع الرجاء، فمتى يقدم الخوف متى يقدم الرجاء؟ اختلف أهل العلم في هذا، بعضهم قال أنه يعني يقدم الرجاء مطلقا، وبعضهم قال لا يقدم الخوف، وبعضهم فصل فقال في حال الصحة يقدم الرجاء الخوف من الله عز وجل، وفي حال المرض يقدم الرجاء لأن فيه إحسان ظن بالله عز وجل. ولعل هذا أقرب الأقوال، والله تعالى أعلم. ثم قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. عمارة مساجد الله عز وجل تكون بالبناء المعلوم، بناء المعلوم، وتكون أيضا بالعبادة، فالعمارة تشمل هذين الأمرين. قال: من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله. فالشاهد هنا قوله ولم يخشى إلا الله. والفرق بين الخشية والخوف أن الخشية أخص من الخوف، لأن الخشية ما تكون إلا مع المعرفة، مع العلم. أما الخوف فإنه أحيانا يكون مع الظن، ولا يكون هناك يقين فيه. لكن الخشية لا تكون إلا مع العارفين بالله، الذين يعرفون الله عز وجل. وذلك وصف الله سبحانه وتعالى العلماء بالخشية: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ما قال إنما يخاف، إنما يخشى، لأنهم يعرفون الله. وذلك يقول السلف: من عرف الله خشيه، من عرف الله خشيه. لكن من لم يعرف الله إنه يعني قد لا يجد هذه الخشية في قلبه. قال: ولم يخشى إلا الله. ثم قال: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. المهتدين بمعنى المؤمنين. فعلق وجود الاهتداء على وجود الخوف. طبعا قد تقول: منين الخوف هنا؟ ذكر الخشية. نقول: الخشية هي أخص، فيدخل فيها الخوف، ولذلك علق وجودها على الاهتداء. فالهداية التامة والهداية الكاملة لا تكون إلا لمن كان خوفه وخشيته من الله سبحانه وتعالى أعظم من خوفه من غيره. والمقصود هنا بالخشية خشية التعظيم والعبادة والتأله، لا الخشية التي لا تصل إلى هذه المرحلة. يقول يعني ابن عباس رضي الله عنه: كل عسى في القرآن فهي واجبة، بمعنى أنها متحققة. ثم قال: وقول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. بعض الناس يسلم أو يولد مسلما ويكون معه من الإسلام ما لو سلم من المعارض فإنه ينجو، لكن البعض لكن لو اعترته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. مثل ما قال عز وجل: من الناس من يعبد الله على حرف، أي على حافة، فإن أصابه خير اطمأن به، بمعنى أنه إذا بقي ولم يفتن سلم ونجا، وإن أصابته فتنة إيش انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. وذلك إنسان يسعى دائما إلى تقوية إيمانه، ولا يعني يكتفي بأضعف الإيمان، فإن ضعف الإيمان قد لا يقوى على أن ينجيه من عذاب الله سبحانه وتعالى. هنا قال: من الناس، أي بعض الناس، من يقول آمنا بلسانه ولم يخالط ذلك بشاشة قلبه، فإذا أوذي في الله، يعني لأن، وهذا فيه دلالة على أن أن المؤمن لا بد أن يلحقه ما يلحقه. الإيمان ليس مجرد قول نقوله، وإنما لا بد من أن يعتريك ما يعتريك من المحن والفتن والأهواء وما إلى ذلك مما يبتلى. وقد يسلط الله سبحانه وتعالى عليك الأعداء بقدر ما معك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر البلاء قال: الأمثل فالأمثل، الأنبياء وشد بلاء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الإنسان بحسب ما معه من الإيمان، ولا يسلم من مثل هذا البلاء إلا القليل من المؤمنين. والله عز وجل أحيانا قد يلطف بعبده فلا يعني فيحفظه من أن يقع في فتنة أو غيره، لأنه يعلم أنه لو ابتلاه لهلك. ولذلك بعض الناس لا يصلحه إلا الفقر، وبعضهم لا يصلحه إلا الغنى، وبعضهم لا يصلحه إلا ما هو عليه. ومن هنا فإن العبد يرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى له، ويشكر الله سبحانه وتعالى على نعمته. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، هذا الشاهد، بمعنى أنه جعل الخوف من الناس كالخوف من الله. عذاب الناس منتهي وله حد، أما عذاب الله عز وجل فلا منتهى له. والعاقل إنما يقدم يعني الخوف من الثاني على الخوف من الأول. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين. اليقين هو كمال الإيمان، أن ترضي الناس بسخط الله صلى الله عليه وسلم والعافية. ومن ذلك النفاق، الإنسان أحيانا قد يكون في قلبه شيء من النفاق فيرضي غير الله وفي سخط الله سبحانه وتعالى، وأن تحمدهم أو تحمدهم على رزق الله. الرزاق هو الله عز وجل وحده لا شريك له، الرزاق هو الله وحده، وذلك يجب أن يسأل الرزق من الله سبحانه وتعالى، ولا يركن الإنسان إلى من عنده يعني رزقه من الناس، لأنه يعلم أن الله هو الذي جعل وسخر هذا الإنسان ليكون مصدرا لرزقه. ولذلك يجب أن يكون حمده على الرزق لله وحده لا لغيره، لكن لا يعني ذلك أنه ما يشكر الناس، فإن لا يشكر الله من لا يشكر الناس. لكن الحمد تقدم معنا ما الفرق بين الحمد والشكر، والحمد هنا إنما يكون الثناء مع المحبة، الثناء مع المحبة، ولذلك لا يكون على هذا الوجه إلا لله سبحانه وتعالى، محبة التعبد والتأله. ولذلك يشكر الإنسان على إحسانه. فالشاهد هنا قال: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، فهذا تقديم محبوبات الناس على محبوبات الله، أو الخوف من الناس على الخوف من الله عز وجل. وكذلك في حمدهم على الرزق أنه يحمدهم على ولا يحمد الله عز وجل، وإن كان حمده لله عز وجل فقد يكون ضعيفا. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، وهذا كثير عند الناس، ينظر إلى ما أعطى الله سبحانه وتعالى الناس من خير فيذمهم على ذلك، وقد يحقد عليهم وقد ينسب ذلك إلى نفسه. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهة كاره، يعني رزق الله، الله عز وجل كما هو معلوم كما في حديث ابن عمر أن الله كتب رزق ابن آدم وهو في بطن أمه، وجاء في الحديث حسن إن الرزق إن رزق العبد يطلبه أكثر من أجله أو أسرع من أجله، ولذلك لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. ولذلك لا تحزن على رزقك، لكن ينبغي أن تفعل الأسباب في تحصيل الرزق، ولا يرده كراهة كاره، وكما في حديث ابن عباس: واعلم الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله. الشاهد من هذا الحديث أن الإنسان يخشى من الله سبحانه وتعالى، ويقدم خشية الله عز وجل والخوف من الله عز وجل في أرزاقه على الخوف من الناس. الحديث الأخير عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول قال: من التمس رضا الناس بسخط، من ارتضى التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأسخط، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذه قاعدة في التعامل مع الناس، ليكن تعاملك مع الناس إرضاء لله سبحانه وتعالى وحده، ولا يكن لأجل إرضاء الناس، فإن من سعى لإرضاء الناس بسخط الله النتيجة معلومة واضحة، وهذا نجده في حياتنا. لكن إذا سعى الإنسان لإرضاء الله عز وجل فإن الناس سيرضون عنه، ولذلك ينبغي الإنسان أن يعتز بدينه، يعتز بطاعته، يعتز بامتثاله لله عز وجل. فالشاهد من هذا الحديث أن يجب تقديم الخوف الله عز وجل على الخوف من الخلق. نكمل بعد الصلاة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.